نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع الذي رمز لاسمه بالحرف عين من اليمن، يقول في سؤاله الموجه لكم معالي الشيخ: ما المخرج من الفتن التي تعصف بالمسلمين اليوم، خصوصا فتنة الطائفية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه العفيفات الطاهرات، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حقي، اهدنا لما اختلف فيه من حقي، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال من الأخ الفاضل الكريم جزاه الله خيرا، المخرج من الفتن التي تعصف بالمسلمين اليوم، وخصوصا فتنة الطائفية. جزاه الله خيرا على السؤال. ولا شك طبعا الفتن وحرص على الخروج منها لا شك أنه يدل على إن شاء الله على حيوية في القلب، وعلى حياة أيضا في النفس، وأيضا حرصا على حفظ الدين الحقيقة، وعلى حفظ الأمة أيضا. حينما يسأل مثل هذا السائل يكون حريصا على سلامة نفسه، وحرصا على أمته، وحرصا على جمع الكلمة. ولا سيما جزاه الله خيرا أنه أشار إلى موضوع الطائفية، وأي توجه يؤدي إلى فرقة المسلمين، سواء كانت طائفية، مناطقية، مذهبية، كل هذه لا شك أنه يعني الذي يدعو المسلم الحي هو في حبه لنفسه وحرصه على نفسه وعلى أمته وعلى دينه، من أجل أن تجتمع الكلمة وأن تحفظ للأمة هيبتها ومقامها. والفتن الحقيقة يعني ممكن نقول يعني كل ما يعني يشعر به المسلم يعني من تعرض الابتلاء أو تعرض الامتحان أو تميز أو تميز من بين خير أو شر أو خوف أو أمن أو ثبات أو اضطراب، فهذه كلها يعني كل ما يدعو لمثل هذا من علامات الخوف من الفتن. من هنا الحقيقة يعني أحب أن أشير إلى بعض، يعني إن شاء الله أن تكون كما قال السائل يعني معالم لعلها تعين إن شاء الله على الخروج من أو حتى عدم الوقوع حتى في الفتن. أن المسلم حينما يتحدث عن الفتن، أو حينما حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن ويذكر أشراط الساعة ويذكر ما فتن الدجال ويذكر نحو ذلك، هو ما أخبرنا من أجل يعني أنباء أو أخبار أو عشان نطلع أو ندركها أو لا ندركها، لا، هو أخبرنا من أجل التخويف والإنذار والاحتياط والحرص على سلامة النفس والحرص على السلامة والنجاة، لنشتغل بالعمل ولبذل مزيد من الصالحات ولبذل عمل نتقي به أسباب مثل هذه الأمور. فهو لم يخبرنا لمجرد إخبار ومجرد يعني، لا، أخبرنا لنعمل ونحتاط. ولهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ماذا أعددت لها؟ ما قال له ستأتي كذا ولا ماذا أعددت لها. فأنت قبل أن تسأل الساعة، هل أنت مستعد أم لا؟ بل يكفي أنه حينما في قوله: إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. فالقضية العمل، ما هو قضية أن يعني نتعرف على الفتن أو أحد. وسوف أشير إلى بعض المعالم أيضا بعد قليل إن شاء الله. ولهذا قال في بعض الحديث وهو يذكر الفتن: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. إذا المقصود يا إخواني في مثل هذا العمل. وأشير إلى حديث عجيب في قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. الهرج عن الفتن، العبادة بمعنى لا تشتغل بالفتن. فسؤالك جميل لكن لا تشتغل بالفتن، اشتغل بالمخرج. العبادة في الهرج كهجرة إليه. فالعبادة في قال العلماء: العبادة في وقت اختلاف الناس واشتغالهم واضطرابهم، وعظم الفضل قال العلم لأن الناس يغفلون عنها، مشغولين حين نشوف ابتلاء الناس بأدوات التواصل الاجتماعي وانشغالهم، بينما يمن الله على عبده باشتغال بالصالحات بما ينفع نفسه، ينفع أمته، ينفع أهله، سواء في أمور الدنيا والدين. فعظم الفضل لأن الناس يغفلون عنها ويشتغلون بها، يعني يشتغلون بالفتن ويشتغلون بالهرج، بينما أنت تتعبد ولا تفرغ إلى من رحم الله وعصم. أقول حقيقة تأمل ما تفعله وسائل الإعلام في صرف الناس وانشغال متابعتها ليلا ونهارا، يشغل بها نفسه وفكره وأصحابه، تحليلات تعليلات تخيلات، ها كلهم لست فيها إلا من قبل ولا دبير. أيضا لماذا هجرة؟ قالوا كهجرة، قالوا لأن الهجرة فرار بالدين. الهجرة فرار بالدين، ففرار بالدين من المكان المخوف المضطرب. فقال العبادة كهجرة إلي، فأنت بالعبادة تفر من الفتن إلى، وليس أي فرار، بل فرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لا شك أنه هو الأمن، وما كان الله معذبهم وأنت فيه. فإذا هذا من أهم ما ينبغي يشغل به. كذلك أيضا من معالم الهدى في أوقات الفتن التأني في الفهم والتأويل وعدم التعجل، بل حتى أحيانا البعد، خاصة إذا كان ما يهمك. هذه قد تكون لأهل العلم، قد تكون للسياسة، قد تكون للاقتصاد، فأنت لا تشتغل. فمن المعالم هو التأني في الفهم والتأويل، عدم التعجل. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود: إنها ستكون هنات وأمور مجتمعات، فعليك بالتؤدة. لاحظ، فلأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فلأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وأيضا ومن التثبت التروي وعدم التعجل في إعطاء الرأي أو إبداء الحكم أو التفسير، بل قد لا يلزمك أن تقول شيئا، لا تقول شيئا، لست مسؤولا ولا يهمك، فلا يلزمك إبداء رأي ولا تتكلم في كل نازلة. فما كل رأي يشهر به، ولا كل ما يعلم يقال، ولا كل ما صح القول يقال عند كل أحد. ولهذا قال لاحظ بعض الحكماء العبارة الجميلة: إن لابتداء الكلام فتنة تروق وجدة تعجب، ومن سكت لا يكاد يندم، ومن تكلم لا يكاد يسلم، والعجل يقول قبل أن يعلم. كذلك يا أخي، من المخارج إذا لم يتبين لك موقف واضح إما من خبرتك أو من تجربة علماء وخبراء ثقات، فلتعتزل. من أهم وسائل السلامة الاعتزال، تعتزل الخوض في ذلك، وتعتزل الشغال به، تلتفت إلى خاصة نفسك. ولهذا جاء في الحديث، حديث موسى: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: كونوا أحلاس بيوتكم. وعند أبي داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. أيضا كذلك من أظهر مظاهر الاعتزال تكف اللسان. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كيف بك إذا بقيت في حثالة الناس؟ قلت: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم. قال: وكانوا هكذا، وشبك أصابعه. قال: قلت: ما أصنع عندك يا رسول الله؟ قال: اتق الله عز وجل، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم. وأيضا كذلك، يعني هذا من معالم الهدى ومعالم الخارج، ألا تربط، وهذه حين يقع فيها بعض، الخاصة أنصاف طلبة العلم والمتعجلين من بعض، يعني الذين يعني ليس عند ذلك الفقه، أن يربطوا كل حادثة أو نازلة يربطوها بنص شرعي أو خبر سبعي. حدثت حوادث كبرى في عهد السلف وحتى في العهد الحاضر ولم تربط. فالحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، القرائن بدخل الحجر الأسود، حروب التتار، حروب الصليبية، احترق المسجد الأقصى، فلا تكلفنا بحديث، إنما أو نربط النصوص. الله عز وجل له الحكمة البالغة في كل ما يجري في في كونه وتدبيره. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ورضاه، وأن يجنبنا الفتنة، وأن يجنب أمتنا الفتنة ما ظهر منها وبطن، وأن يجمع كلمتها على الحق والهدى، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة التي لقبت نفسها بأمة الله تقول في سؤالها الأول: هل إذا توضأت المرأة وصلت فإنها تأخذ أجر من خطى خطوات للمسجد ومثل أجر الحاج المحرم أم لا؟ ولها سؤال آخر تقول فيه: كيف يمكن أن تطبق المرأة حديث من صلى 40 صلاة في يوم، أو من صلى صلاة 40 يوما في وقتها يأخذ براءتين من النار والنفاق، وكيف تحسبها المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية؟ أكرمكم الله. جزاك الله خيرا يا مت الله على هذا أو على هذين السؤالين. الحقيقة السؤالان يعني جوابهما يكاد يكون واحدا في حق المرأة. ذلك طبعا السؤال الأول يعني تتحدث عن خطوات المسجد ومثل أجر الحاج. طبعا الحديث الذي جاء في هذا حديث ضعيف، أنه مثل أجر الحاج المحرم، هذا حديث ضعيف. وكذلك أيضا ما صلى 40 يوما في وقتها أخذ براءة، نعم هذا موجود، لكن مقصودي أن حديث من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار أو براءة من النفاق. هذا الحديث طبعا صححه يعني بعض أهل العلم وضعفه طبعا، والراجح ضعفه الحقيقة. لكن الجواب على الجميع هو أن المرأة صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير لها. بل اسمعي يا أمة الله حفظك الله، واسمعوا اسمعنا أخواتي المسلمات وبناتي، حديث أم حميدة امرأة أبي حميد الساعدي، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله إني أحب الصلاة معك. ستصلي في مسجد النبي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعني يصلي المسلم خلفه. أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. لاحظ هذا، يعني لا أحب حقيقة أن أخواتي وبناتي يقفون معي في هذا الحديث. لاحظ التدرج، يعني كلما كانت المرأة منفردة وقصية في بيتها كان أفضل. هي تريد أن تصلي الفضل خلف المسجد، قال: لا، صلاتك في بيتك خير من حجرتك. طبعا الحجرة الغرفة، والبيت المصلى خاص صغير، فالبيت أصغر من الحجرة، وحجرتك خير من صلاتك في دارك، دارك اللي هو المنزل، ودارك خير من مسجد قومك اللي أقرب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد قومك أفضل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقضية يعني أنا أحب أخواتي، وإن كنا يحرص على الخير ويحرص، فصلاة المرأة في بيتها خير لها. لا خطواتها إن شاء الله، يعني هذا قد يكون للرجال خطوات، لكن هذا الفضل العظيم الله الله أعلم كم عظم ثوابه. فلا ينبغي المرأة، يعني ينبغي المرأة أن تجتهد أن يعني أن تلزم السنة، وأن تعلم أن الله عز وجل فاستجاب ربه أني لا أضيع أجر عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالمرأة في بيتها فضلها عظيم، وأفضل من المسجد، وأفضل من الحرم، وأفضل من أن تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، هذا المستمع عبد الله الفيفي يسأل عن صفة صلاة الاستخارة. أحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا يا عبد الله. طبعا صلاة الاستخارة من حيث يعني معناها معلوم، أنها استخارة بمعنى طلب الخير، استخارة بمعنى طلب الخير أو طلب الخيرة والاستخارة، واستخارة بمعنى تطلب الخير أو الخيرة من الله، أو تطلب أن الله عز وجل يختار لك. والاستخارة سنة على كل حال، الاستخارة في الأمر أن يستخير الإنسان خاصة إذا فيما يتردد فيه، فإنه سنة. صفتها أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني، هذا الدعاء، هذا هو دعاء الاستخارة، بمعنى أنه يصلي ركعتين غير الفريضة، يصلي ويكون الدعاء بعد السلام، يكون الدعاء بعد السلام، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي. طبعا تعلم هذا الأمر وتسميه، إن كانت وظيفة، إن كانت زوجة، إن كانت شراء سيارة، إن كان عمل، إن كان سفر، إن كان يعني المهمات، فأنت تسمي الحاجة كما قال يسمي حاجته تذكرها، أنت خير لي، أن هذه الوظيفة خير لي، أو أن هذه الزوجة فلانة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا وتسميه أيضا شر لي في ديني ومعاش وعقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إذن هذه الاستخارة وهي مستحبة على كل حال. لا شك طبعا إنسان يعني قد يستشير، وأيهما يقدم، الاستشارة والاستخارة؟ بعضهم يقول يقدم الاستخارة وبعضهم الاستشارة، والذي بدون لعل الاستخارة أولى، لأن الاستخارة ستكون آخر شيء، فتستشير ثم لكن بعد ما تستخير عليك أن تبت وتتوجه فيما يدلك الله عليه ولا تتردد، ولا تتردد. ومع هذا لو احتجت أن تعيد الاستخارة فيما بعد لك ذلك أيضا تعيدها مرة أخرى، لكن أيضا لا أحد يستخير عن أحد، لا لا لا تجعل أحد استخيره لك أو يصلي لك استخارة، وهذا لا، إنما تستشيره نعم، تدعو له نعم، أمك تدعي لك مثلا، أمك تدعو لك أو أبوك يدعو لك أو يعني من الصالحين يدعو لك في التوفيق في هذا الأمر، هذا ما في إشكال، لكن أن يصلي أحد عن أحد استخارة هذا لا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع مصعب من الرياض يرسل لكم تحية مع الشيخ، ويسأل في سؤاله الأول يقول: هناك إنسان قد زنى وتاب توبة نصوحة وندم واستغفر، هل يصبح هذا الأمر دين عليه؟ في سؤال الثاني يسأل عن قيام الليل، هل الصلاة تكون سرية أم جهرية؟ ويطلب منكم أن تدعو له بالتوفيق وأن يتحصل على فتاة متدينة ملتزمة يختارها من أجل دينها، وفقكم الله وأثابكم. أولا جزاكم الله خيرا، والشيء الثاني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أمور دينك ودنياك، وأن يرزقك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمور دينك ودنياك أيضا، ويرزقك الذرية الصالحة. وجزاك الله خيرا على حرصك على معرفة أمور دينك والسؤال من أجل مزيد البصيرة والمعرفة والتفقه في الدين، فجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أما سؤالك الأول عن من زنى وتاب نصوحا وندم واستغفر، هل يصبح هذا دين عليه؟ يبدو لي عبارتك يصبح دين بمعنى هل هو جاء في بعض كلام أهل العلم على مثل حديث من شرب الخمر في الدنيا لبسها في الآخرة، لبس الحرير في الدنيا لبسها في الآخرة، أن بعض ما في نص طبعا أن من زنى في الدنيا أو يحرم الحور العين أو شيء، ما في نص في هذا على كل حال، لكن من ويبدو لي سؤالك هو من هذا، هل يكون دين عليه؟ يبدو هذا هو مقصودك بالسؤال، لكن على كل حال من تاب تاب الله عليه، والله عز وجل قال: والذين لا يدعون مع الله الآخر ما لا، والذين لا يدعون مع الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلف إلا من تاب. فمن تاب تاب الله عليه، والله يتوب حتى على الكفار، قل للذين كفروا يغفر، قل للذين كفروا، قل للذين كفروا يغفر لهم أغسله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالتوبة بابها مفتوح، وإذا وفق الله العبد لتوبة النصوح فإنه يقبلها. والتوبة لا شك أنها طبعا تدل على الندم وعلى الخوف من الله عز وجل. وقد يكون إذا مرادك أنه دين بمعنى أنه أن من زنى يعني في زني به أو من زنى في محارم غيره زني، وقد يكون هذا من المعاني، لكن على كل حال المقصود التوبة، أنه لا شك طبعا يخشى يعني الإنسان أنه من يعني آذى أعراض المسلمين أن يبتلي الله في عرضه، فهذا لا شك أن الأمر مخوف. السؤال سؤالك الثاني حفظك الله يعني عن قيام الليل، هل هو سري أو جهري؟ لا، الأصل في صلاة الليل أنها جهرية، صلاة الليل هي جهرية، وإلا إذا صليت في النهار، معلوم أن الإنسان إذا ما تمكن من يصلي ورده في الليل أنه يقضيه في النهار، لكن إذا قضاه في النهار يقضيه سريا. أما صلاة الليل فهي جهرية، وصلوات النهار سرية كما قالوا، إلا الفجر، الفجر طبعا معدودة من صلاة النهار فهي جهرية، وكذلك صلاة الاستسقاء والكسوف وهذه أيضا جهرية، وكذلك أيضا ظهر الجمعة كذلك أيضا أو صلاة الجمعة فإنها جهرية. أما مع ذلك فالأصل في الصلوات النهارية أنها سرية